ودلوقتي هنقدم لكم المطربة وردة الجزائرية. هقول في الأول لحن للأستاذ محمد عبد الوهاب، وبعدين كل اللي انتوا عايزينه. Shh. الشمعة فوت قلبي دمعة ولعت روحي الشمعة ونور لك بإيه وبكرة حاملين ونور لك بإيه وبكرة حاملين ونور لك بإيه دوبت قلبي دمعة ولعت روحي الشمعة دوبت قلبي دمعة ولعت روحي الشمعة وبكرة حامل ايه ونور لك بإيه بكرة حامل ايه ونور لك بإيه كم دمع رايحة جاية تشكي لك وحدتي اسأل مخدتي ورماكم الهوى ورماكم حدش منكم يقولي الحب له دوا يقولي يلي عشقته قبلي ورماكم الهوى ورماكم حدش منكم يقولي الحب أسمع قلبي قلبي قلبي وأسى طول الليل سهرانا أسمع السما رايحة جاية تشكي لك وحدتي. جميلة ولا فوق؟ اثنين أحبك فوق وطول عمري وانا عيني الأول. كبيرة وطول عمري وانا بحبك وأعزك فوق فوق ما تتصور. سيداتي سادتي، نرجو لكم أوقاتا سعيدة وصياما مقبولا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.